السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التصوف الليبرالي مؤسسة راند، مؤسسة تهتم بإعطاء خطط للقضاء على الإرهاب الإسلامي. فاليوم الولايات المتحدة تعيش حربا حقيقية مع الإرهاب الإسلامي. نظروا فوجدوا أن أعلى درجات التطرف الأصولي الإسلامي متمثل ب التيار السلفي، ثم بعد ذلك بدأوا يضعون البدائل وكيف يحاربونه، وبدأوا يقسمون التيارات الإسلامية وكيف يتعاملون معها في سياق هذه الحرب، ما بين تيار يسعون للقضاء عليه وما بين تيار آخر يسعون لتحييده واستخدامه في ضرب هذا التيار السلفي الأصولي الذي يمثل قمة الهرم الإرهابي إن صح التعبير، الذي يرون فيه تهديدا لمصالحهم، تهديدا لمنظومتهم القيمية التي يريدون فرضها على العالم. هناك توصيات كثيرة، وكان من أهم ما ذكر ما قالوه في شأن التصوف، فقالوا أن التصوف حاليا يمكن أن يستخدم بصفته خصما تاريخيا لهذه الدعوة السلفية. التصوف الطرقي فيما نعني، لا نعني التصوف بمعناه الأعم الذي يتكلم عن الزهد والورع وأعمال القلوب، فهذا نوع لا تنكره السلفية، وإنما الحديث عن التصوف الطرقي. فرأوا أن يدعموا هذا النوع من التصوف، هكذا كتبوا في بعض تقاريرهم. قد يشكك مشككون فيما أقول، وإن كان الأخوة في برنامج قرار إثالة ذكروا هذه الوصايا، ولكن هناك مجموعة من الشواهد في أرض الواقع تدل على هذا. ولكن لسائل أن يسأل، أما أليس التيارات الصوفية في العادة هي تيارات متمذهبة فقهية، وبناء عليه هم عندهم درجة من الأصولية إن صح التعبير تتناقض مع الثقافة الغربية، شأنهم شأن التيار السلفي؟ في الواقع هذا الذي ينبغي، ولكن الذي نراه مع الأسف في عدد منهم شيء آخر في عدد منهم، وهم متفاوتون في ذلك. فكان من ضمن ما أنتجت مثل هذه الخطط مؤتمر في فرنسا عن الإسلام، كان موجود فيه رشيد برباش هذا الذي يجيز ما يسمى بالمثلية، وكان فيه أحمد عبد ماهر هذا الناقم الحاقد على التراث والذي يسبه بأشد السباب، حتى أنه هو جالس في فرنسا الاستعمارية صرح بأنه يطالب المسلمين بأن يعتذروا عن الفتوحات التي قاموا بها، وما فطن أنه جالس في فرنسا. وكان شيخ مشايخ الطرق الصوفية أبو العزائم حاضرا معهم، وكان يتكلم عن أن نحن الصوفية ناس محترمين، وأن التطرف هذا موجود عند الجماعة السلفيين. قد يرى بعض الناس أن هذا أبو العزائم هو مجرد شخصية اعتبارية يحتكم على عدد كبير جدا من الدراويش، ولكن في الواقع العلمي لا يكاد يكون له حضور. فهل من بينة أخرى على التعاون الصوفي الحداثي أو الصوفي الليبرالي؟ أقول نعم. قبل سنوات 10 تقريبا أو أكثر حقيقة، في أيام اشتعال المقاومة في العراق ضد الأمريكان، سواء ما كان إسلاميا يحمل صفة الجهاد أو ما كان وطنيا يحمل صفة المقاومة، ظهرت قناة تسمى قناة الحرة، ولا زالت موجودة وكانت تبث سمومها. قناة الحرة استضافت حسن بن علي الثقاف الصوفي الأشعري والذي تحول إلى معتزلي جهمي في بآخره، وهو من أشهر ناقدي السلفية المعاصرة.